الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله: فبين أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في درس هذا اليوم، أنبه على ملاحظة جالت في نفسي هذه اللحظة، حيث إني رأيت بعض الشباب بدل أن يحمل قلما يسجل فيه الفائدة والحديث يحمل كاميرة، وهذا تحول، هذا تحول لا يليق في مجالس العلم، وإنما مجالس العلم يحمل فيها الأقلام من أول التاريخ، والقلم هو الذي تسجل به الفائدة ويقيد به العلم. أما صورة الحلقة أو صورة المعلم فهذه لا تفيد علما ولا تفيد عبادة ولا تفيد ديانة ولا تنفع، بل يتضر من يفعل ذلك. فهذه نصيحة أقدمها، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه جل وعلا ولي التوفيق والسداد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. وبث فيها أي الأرض، من كل دابة أي أنواع الدواب، ومعنى بث فيها أي نشر جل في علاه في أرجاء الأرض ونواحيها أنواع الدواب وصنوفها، منها ما يمشي على رجلين، ومنها ما يمشي على أربع، ومنها ما يزحف على بطنه، في أنواع كثيرة من الدواب بثها ونشرها سبحانه وتعالى في الأرض. والتأمل في هذه المخلوقات يهدي المتأمل لعظمة الخالق وكمال المبدع وعظيم قدرته سبحانه وتعالى وكمال تدبيره لمخلوقاته. فإن هذه الدواب التي بثها جل في علاه في الأرض آية من الآيات الدالة على عظمة خالقها جل وعلا، ووجوب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وأورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر. الطفيتين نوع من الحيات خبيث، سمي بهذا الاسم لأن عليه خطين أسودين على ظهره، ولهذا سمي بهذا الاسم، وضرر هذا النوع من الحيات عظيم. وكذلك الأبتر، وقيل له الأبتر لقصر ذنبه، فأطلق عليه الأبتر، والبتر هو القطع. فهذان النوعان خص بعد عموم لعظم خطورتهما وشدة مضرتهما، ولهذا ذكر من خطورة هذين النوعين قال: فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل، الحبل أي الولد الذي في الحمل في الرحم، وهذا يدل على خطورة هذين النوعين من الحيات. فهما يطمسان البصر، يطمسان أي يعميانه، يفقدان المبصر بصره، ويستسقطان الحبل أي الحمل الذي في رحم المرأة. قال عبد الله أي ابن عمر: فبين أنا أطارد حية لأقتلها، فبين أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أبو لبابة رضي الله عنه قال: لا تقتلها، قال: لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر، وهي العوامر من أحد الرواة تفسيرا لقوله ذوات البيوت، ومعنى ذوات البيوت أي التي توجد في البيوت ويشاهدها الناس داخل البيوت، يقال لها العوامر، يقال لها العوامر التي تكون في داخل البيوت والعمران والمساكن. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أنه قال: إن لهذه البيوت عوامر، إن لهذه البيوت عوامر، أي من هذه الحيات التي تسكن البيوت. قال: فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه، إذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا، قيل ثلاث مرات وقيل ثلاثة أيام، ومعنى حرجوا عليه أي تخاطب الحية بأن يقال لها: إن بقيت قتلناك، أو نحو ذلك، أو إن وجدناك مرة أخرى قتلناك، نحرج عليك أن تخرجي من بيتنا، ألا نراك في البيت. تنذر ثلاث مرات، تنذر ثلاث مرات، وقيل تنذر ثلاث أيام، فإن وجدت بعد ذلك قتلت. قال: فإن ذهب وإلا فاقتلوه. هكذا وجه صلوات الله وسلامه عليه للحيات التي تكون في البيوت. أما ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يقتلان في البيوت وفي غير البيوت، لأن شرها عظيم وضررها جسيم وخطرها كبير جدا، فتقتل على أي حال. لكن حيات البيوت تنذر، تنذر المرة والثانية والثالثة، فإن وجدت بعد ذلك فإنها تقتل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قال: باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال. غنم يتبع بها شعث الجبال، يعني خير ماله أي أفضل ماله، وذلك لأن الغنم فيها بركة وفيها أيضا السكينة، فيها البركة وفيها السكينة. فيقول في هذه الترجمة: باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي يكون عند أصول الجبال وفي الأودية وأماكن العشب يتتبعها بغنمه ترعى بعيدا عن الفتن و منصرفا عن الفتن غير متعرض للفتن، مع هذه الغنم يتتبع بها أماكن العشب والرعي، وإذا جاء وقت الغروب عاد إلى مسكنه وبيته لياوي، وإذا أصبح خرج مع غنيماته يتبع شعف الجبال. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. رأس الكفر نحو المشرق، والمشرق أي جهة المشرق أو جهة الشرق. وذكر في الشرح، ذكر الشراح من أئمة أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنا بذلك ديار المجوس، ديار المجوس التي منها تخرج الفتن، ومنها أيضا يخرج الدجال، رأس الفتنة وأساسها وأكبر الفتن وأعظمها. فيقول عليه الصلاة والسلام: رأس الكفر نحو المشرق. وهذا فيه تنبيه على عظم الكفر في تلك الجهة وتلك الناحية، وأنها تبقى منبعا للشر والفتن إلى أن يخرج الدجال من تلك الناحية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، يعني هؤلاء فيهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء. والفخر أي فخر الإنسان بنفسه وبما يملك، والخيلاء أي التعالي والترفع على الآخرين. ولهذا الفخر يحتاج إلى من يفتخر عليه، الخيلاء يحتاج إلى من يتكبر عليه، والفخر هو فخر الإنسان في نفسه وإعجابه بنفسه. فالفخر والخيلاء يراد بالفخر أي فخر الإنسان بنفسه، عجبا بنفسه أو عافيته أو ماله أو غير ذلك. ويراد بالخيلاء أي تكبر الإنسان وتعاليه وترفعه على الآخرين. فهاتان الصفتان يخبر عليه الصلاة والسلام أنها في أهل الخيل والإبل وفي الفدادين أهل الوبر، وفي الفدادين أهل الوبر، ففيهم هاتين الصفتين، أي أن ملازمة الإنسان للخيل وملازمته للإبل وتكاثرها عنده يورث في نفسه شيئا من العجب والخيلاء والترفع على الآخرين، إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى وسلمه من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا غالبا، لا يعني ذلك وقوعه في كل من يملك خيلا أو في كل من يملك إبلا، لكن هذا الحكم للغالب. وقوله الفدادين أهل الوبر يراد بأهل الوبر أهل البادية، لأن يقال أهل المدر وأهل الوبر، أهل الوبر أهل الخيام أهل البوادي. فمن كان منهم ليس له انصراف ولا انشغال ولا اهتمام إلا بالماشية من إبل أو نحوها، فإن هذا يولد فيه جفاء وفظاظة وغلظة، وربما اكتسب من مصاحبته للإبل وملازمتها شيئا من الغرور والكبر والعجب ونحو ذلك والشموخ والتعالي على الآخرين. قال: والسكينة في أهل الغنم. والسكينة في أهل الغنم، وهذا فيه أن الغنم فيها سكينة وفيها طمأنينة، ومرافقة الإنسان لها يكتسب سكينة وطمأنينة. وهذا فيه أن الإنسان يتأثر بمن يجالس حتى لو كان بهيمة، فيه أن الإنسان يتأثر بمن يجالس حتى لو كان بهيمة. فمن جالس أو صاحب الإبل ورافقها فترة طويلة ملازما لها، أو أورثت فيه كبرا وغرورا وعجبا. ومن أيضا صاحب الغنم يرعاها فإنها تورثه سكينة وطمأنينة، تورثه سكينة وطمأنينة. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان يتأثر بمن يرافق ومن يصاحب حتى لو كانت من الدواب والماشية. ولهذا الذنوب قسمها العلماء بحسب الجهة التي تأثر الإنسان فيها عندما وقع في تلك الذنوب. ولهذا يقولون من الذنوب ذنوب سبعية، يقولون من الذنوب ذنوب سبعية، عندما يقتبس الإنسان صفات من السباع، من ظلم وبغي واعتداء وبطش وقتل وإجرام. هذه الذنوب سبعية، أخذها من السباع، تعلمها من السباع. ونوع من الذنوب يسمونها البهيمية، ليس له همه إلا أن يملأ بطنه ويفرغ شهوته ونحو ذلك، هذه تسمى ذنوب بهيمية، لأن هذا شيء مكتسب أو شيء موجود في بهيمة الأنعام، فإذا اتصف به الإنسان فهو اتصاف يشبه فيه بهيمة الأنعام. والله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، الله عز وجل كرم هذا الإنسان. ولهذا لا يليق بالإنسان أن يقع في أي شيء من التشبه. وانظر إلى الصلاة ما أشرفها وأعظمها، كيف نهي العبد عن أعمال في الصلاة لا لشيء إلا لأن فيها شيء من التشبه، مثل ببهيمة الأنعام، مثل النهي عن افتراش السبع أو الكلب، والبروك بروك البعير، وتحريك اليدين كأذناب خيل شمس، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الديك، وفي رواية كنقر الغراب. هذا كله من التشبه. وإذا كان الإنسان يتشبه بالبهيمة في صلاته فهذا أشد خطر، لأن الصلاة هي أشرف حالات الإنسان، صلاة المرء هي أشرف حالاته، فكيف يكون في أشرف حالاته متشبها ببهيمة، ينقر نقر الغراب، أو يوقعي إقعاء الكلب، أو يفترش افتراش السبع، أو يبرك بروك البعير، أو نحو ذلك. هذه الصفات لا تليق بالمرء في كل أحواله، فكيف به في صلاته بين يدي ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان وشرفه، ولقد كرمنا بني آدم، فلا يليق بهذا الإنسان أن يتشبه بهذه البهائم التي شرفه الله سبحانه وتعالى وكرمه عليها. وإذا كانت استفادة الإنسان منها في باب يحمد فلا حرج، لا حرج عليه، مثل أن يكتسب سكينة هذه تحمد في الإنسان، أو يكتسب صبرا. يعني أحدهم قيل له كيف تعلمت هذا الصبر؟ قال رأيت النملة الصغيرة تحمل كسرة الخبز وتصعد الجدار فتسقط، ثم تصعد ثانية وتسقط وثالثة وتسقط إلى أن تصعد، وهي نملة صغيرة جدا، فلماذا لا أصبر أنا وأكرر المحاولات مرة وأخرى حتى أنجح؟ فمثل هذه المعاني الجيدة إذا استفادها الإنسان لا حرج، أما أن يستفيد أمور سيئة وصفات دميمة وأعمال قبيحة فهذا مما لا يليق بالإنسان أن يكون عليه، فإن الله عز وجل كرم هذا الإنسان وشرفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عقبة بن عمرو وأبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. قال عن عقبة بن عمرو وأبي مسعود، عن عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: اليمان الإيمان يمان، الإيمان يمان، أشار نحو اليمن عليه الصلاة والسلام وقال الإيمان يمان. وقد مر معنا قريبا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للوفد لما قال اقبلوا البشرى، لما جاء وفد اليمن مباشرة قبلوا البشرى من النبي عليه الصلاة والسلام دون أي تردد أو توقف أو امتناع أو تعليق بأمر أو نحو ذلك، وإنما قبلوها مباشرة لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. فقوله الإيمان يمان فيه ما جعل الله سبحانه وتعالى في تلك الجهة، ولا سيما في وقته، ويتناول أيضا بعد وقته كل من كان من تلك المنطقة مقبلا على الخير، ولا يعني ذلك شموله لكل الأفراد، ففيهم من هو من أهل الإيمان ومنهم من هو بخلاف ذلك، لكن من أكرمه الله سبحانه وتعالى فإنه يشمل هذا المدح وهذا الثناء، أما من لم يكن كذلك في أي وقت حتى في زمانه عليه الصلاة والسلام فإنه لا يشمله ذلك، وإنما يشمل ذلك من وفقهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بالإيمان في تلك الجهة. قال الإيمان يمان، ها هنا أشار إلى جهة اليمن بيده عليه الصلاة والسلام، إلا أن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، والفدادين قيل يراد به من هم أهل المواشي والحرث وتعلو أصواتهم في متابعة ماشيتهم ومتابعة حرثهم، وقيل المكثرين من الإبل، ومثل هؤلاء موجودون في كل جهة بما في ذلك اليمن، فوجودهم في كل جهة. فيقول عليه الصلاة والسلام ألا إن القسوة، يعني قسوة القلب وغلظة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، إشارة إلى اشتغالهم بها، عند أصولها يتبعونها، ليس لها هم إلا أصول أذناب الإبل يتبعها يسوقها، هذا همه منصرف لذلك. ومعنى ذلك أن هذه الإبل والماشية والحرث هي هم هذا الشخص، فإذا كان كذلك يقسو قلبه ويمرض ويضعف الإيمان عنده، لأنه بهذه الصفة أصبحت الدنيا هي أكبر همه ومبلغ علمه، إذا تحدث عن الأمور أو العلوم لا يتحدث إلا عما يتعلق بالإبل والماشية والحرث وغير ذلك، وربما إن تحدث عنده في أمور الدين انزعج من ذلك وتضايق، لأنه ليس له اهتمام في هذا الأمر. إذا تحدث عنده بشيء من أمور الدين، مسائل العلم، مسائل الفقه، ينزعج ويرى أن التحدث فيها يضيع عليه وقته، لأن وقته كله محفوظ في متابعة هذا الأمر الذي هو أكبر همه ومبلغ علمه، فيتولد عنده القسوة، قسوة القلب وغلظ القلب والفظاظة. وهذا يقوله عليه الصلاة والسلام على وجه التحذير والإنذار أن لا يشتغل الإنسان بمثل هذه الأشياء اشتغالا يقسي قلبه ويوجد غلظة في نفسه ويبعده عن الأمر الذي خلقه الله لأجله وأوجده سبحانه وتعالى لتحقيقه. قال حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، وهذا فيه ما يدل على أن هذه الجهة في التي هي جهة المشرق حيث يطلع قرن الشيطان، وعرفنا فيما سبق أن قول يطلع قرن الشيطان مراد طلوع الشمس، لكن طلوع قرن الشيطان مقارن لطلوعها، ولهذا قيل يطلع قرن الشيطان أي مقارنا لطلوع الشمس، والمراد جهة المشرق، فهذا فيه اختصاص هذه الجهة بمزيد تسلط من الشيطان عليها، مما ترتب عليها ما ترتب عليه إذا لم يستعذ العبد بالله منه، يكون مزيد تسلط عليه من الشيطان أعاذنا الله والمسلمين أينما كانوا من همزه ونفخه ونفثه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة جمع ديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا. فهذا فيه مشروعية أن يقول المسلم عندما يسمع صياح الديك: اللهم إني أسألك من فضلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الديك يرى ملكا، والحديث على ظاهره، الحديث على ظاهره. قال: فإنها رأت ملكا، رأت ملكا أي من الملائكة التي تنزل بالرحمة والفضل والنعمة. ولهذا يناسب في هذا المقام أن يقول المسلم: اللهم إني أسألك من فضلك، كما وجه إلى ذلك نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على أن الديك، على أن الديك فيه نفع عظيم، أن الديك فيه نفع عظيم، لأن هذا التذكار وهذا السؤال المتكرر عندما يسمع صوت الديك كم فيه من الخير للعبد عندما يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وجاء في حديث آخر خرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تسبوا الديك، أنه قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ إلى الصلاة، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ إلى الصلاة. وهذه أيضا من فوائد الديك. الفائدة الأولى أنه يرى ملك الملائكة التي تنزل بالفضل والرحمة، فيناسب عندما يسمع صوته أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. وأيضا مما ذكر عنه أنه يوقظ للصلاة، والمراد صلاة الفجر، أنه يوقظ للصلاة والمراد صلاة الفجر. ومما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الديك، وهو آية على عظمة من خلقه سبحانه وتعالى، أنه يبدأ بالأذان، يبدأ بالأذان. وبعض الديكة ويعني قد جرب بعض الديكة وقد جرب كما ذكر أهل العلم لا يؤذن إلا في الوقت. ولهذا بعض الفقهاء، وهذا فيه نظر، بعض الفقهاء قال: إذا كان الديك مجربا يعتمد في معرفة دخول الوقت، لكن المعتمد في ذلك إنما هو ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كله يؤكد هذا المعنى الذي أشرت إليه، وهو أن الديك فيه خير وفيه نفع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب، قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة. هذا النداء المتكرر من فوائده أنه يوقظ الإنسان، يشعر أن وقت الصلاة قد اقترب، لأن أذانه مقارب لوقت الصلاة، ففيه تنبيه وإيقاظ للنائم، وهذه فائدة عظيمة جدا. ولهذا نهي عن السب، عن سبه. أخذ بعض العلماء فائدة لطيفة جدا من هذا الحديث جدير بالإشارة إليها: من يحسن إليك لا يليق أن تسبه، من يحسن إليك حتى لو كان حيوانا لا يليق أن تسبه. قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ إلى الصلاة. هذا إحسان من الديك، إحسان في عبادة عظيمة جدا من أشرف العبادات التي هي الصلاة، يوقظ لها بصوته الجميل وندائه المتكرر، فيتنبه النائم ويتيقظ ويعرف أن الوقت قد دخل. حتى لو لم يكن حوله مثلا مؤذنة أو منبه، إذا سمع هذا الصوت يعرف أن الوقت دخل أو اقترب على أقل تقدير، فهذا إحسان من الديك. فلا يليق بالإنسان أن يسب من يحسن إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يليق بأن يسب إليه من يحسن إليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الديك فإنه يوقظ إلى الصلاة، فكيف بسب العلماء؟ وكم هو إحسان العلماء إلى الناس، وكم هو نفعهم للناس، وكم هي الفوائد التي يقدمونها للناس، وكم هي الحياة التي أمضوها مع كتب العلم والتفقه فيه ومجالسة العلماء وحفظ العلم وتعليم الناس وتفقيهم في دين الله تبارك وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الديك فإنه يوقظ إلى الصلاة، ذكر هذه الحسنة أنه يوقظ إلى الصلاة. والعلماء كم أوقظوا من الغافلين، وكم نبهوا من التائهين، وكم علموا من الجاهلين، وكم أصلحوا من بفضل الله سبحانه وتعالى من المفسدين، وكم هدوا من الضالين، وكم حصل عليهم من إيقاظ وتنبيه وفائدة ونفع. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ إلى الصلاة، فكيف الأمر بأهل العلم أهل الفضل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. قال وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا، فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا، أي أن هذا النهيق الذي يكون من الحمار مقارن لرؤية للشيطان، فيناسب أن يتعوذ العبد بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت نعم. فقال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة؟ قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، فقدت أي فقدها الناس لم يعودوا يرونها، لا يدرى ما فعلت أي الأمر الذي فعلته فترتب عليه حصول ذلك. وإني لا أراها إلا الفأر أي أنها مسخت فأرا، أي أنها مسخت فأرا، وأوراها أي أظنها، لا أظنها إلا الفأر. ثم ذكر علامة لذلك في الفأر، قال إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فذكر ذلك عليه الصلاة والسلام علامة لذلك، لكنه صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو في المسند وغيره أنه قال لم يجعل لمسيخ نسلا ولا عقبا، لم يجعل لمسيخ نسلا ولا عقبا. وعليه فإن قوله في هذا الحديث وإني لا أراها إلا الفأر أي لا أظنها إلا الفأر، كان يقول ذلك ظنا أن هي الفأر، وذكر العلامة التي في الفأر على ذلك. ثم أعلم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأنها ليست هي تلك الأمة التي فقدت، ليس الفأر أو الفئران هي تلك الأمة التي فقدت، كما صح عنه في هذا الحديث لم يجعل لمسيخ نسلا ولا عقبا، يعني كل أمة مسخت من مسخوا قردة وخنازير انتهوا انقرضوا، لا ليس لهم نسل، ولا يقال إن القردة الموجودة والخنازير الموجودة نسل لهؤلاء، لأنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام لم يجعل الله سبحانه وتعالى لمسيخ يعني أمة مسخت على هيئة حيوان من الحيوانات لم يجعل لها نسل، وإنما تنقرض بانقراضها تلك الأمة الممسوخة. قال: فحدثت كعبا. من المحدث؟ أبو هريرة رضي الله عنه. قال: فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ وهذا تثبت وتأكد، أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقال لي مرارا، يعني سمعت أكثر مرة، أيضا مزيد من التثبت والتأكد. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أفأقرأ التوراة؟ أي من أين أتي بهذا؟ هل أنا أقرأ التوراة حتى أخرج منه مثل هذا؟ ولهذا جاء في رواية مسلم للحديث: أفأنزلت علي التوراة؟ أفأنزلت علي التوراة؟ أي أن هذا إنما سمعته من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ليس عندي كتاب آخر. وهذا يستفاد منه أن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينظر في التوراة ولم ينظر في الكتب السابقة أو أخبار بني إسرائيل. ولهذا يعني يذكر العلماء من علم من حال عدم النظر في أخبار بني إسرائيل فإن ما يرويه مما هو موقوف عليه يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه اجتهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء والأخرى شفاء. قال: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، شرابه من ماء أو لبن أو غير ذلك، فليغمسه أي ليغمس الذباب كاملا في الشراب ثم لينزعه ويلقيه. قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، لم يعين كما سيأتي معنا في الحديث أي الجناحين فيه الداء وأيهما الذي فيه الشفاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. والأمر هنا ليس للوجوب وإنما للإرشاد، الأمر هنا للإرشاد. قال: فليغمسه أي يغمس الذباب كاملا في الإناء، لأن كما في الحديث قال: فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء، في أحد الجناحين داء وفي الآخر شفاء. ومعنى ذلك أن إذا غمس فإن الدواء الذي في الجناح الآخر يذهب السمية أو الداء الذي في الجناح الآخر. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غمسه، وأن غمسه يذهب بالداء الذي فيه، يذهب غمسه بالدواء الذي في جناح الآخر الداء الذي في الجناح الآخر، في أحد الجناحين، أحد الجناحين فيهما داء والآخر فيه دواء، ولا يدرى أحد أي الجناحين أهو الأيمن أو الأيسر، لكن أحدهما. ونقل ابن حجر في فتح الباري لطيفة عن أحد أهل العلم أنه تأمله فوجده يتقي بجناح الأيسر، وجده يتقي بجناح الأيسر. وإذا صح هذا فإن جناحه الأيسر هو الذي فيه الداء والأيمن هو الذي فيه الدواء، لكن لا يعتمد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين، قال: فإن في أحد جناحيه. فلو أن ذبابا اتقى بجناحه الأيمن هل لا يغمس بناء على هذا التأمل؟ لا، سواء اتقى بجناحه الأيمن أو اتقى بجناحه الأيسر عند سقوطه في الشراب فإنه يغمس كاملا. والأمر كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أحد الجناحين دواء وفي الآخر دواء. وجاء في رواية للحديث، في بعض روايات الحديث جاءت زيادة، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وهذا يستفاد من أن الذباب والأمر للإرشاد يغمس على كل حال، سواء قدم الجناح الأيمن أو قدم الأيسر فإنه يغمس كاملا ثم ينزع ويرمى ويشرب الشراب هنيئا مريئا، لا ضر فيه، يشرب لا مضرة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاع. قال عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. وجاء في بعض الروايات زيادة: كان ينفخ على إبراهيم، أي عندما ألقي إبراهيم في النار عليه الصلاة والله وسلامه كان ينفخ النار على إبراهيم، أي لتزداد اشتعالها ويزداد لهيبها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، وجاء في ذلك أجر وثواب، وأن من قتلها كما جاء في الحديث بالضربة الأولى فله 100، أي 100 حسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قد كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة، أي تمارس البغي والفاحشة، مرت بكلب على رأس ركي يلهث. والركي البئر التي لم تطوى. قد كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته، أي شدته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك، فغفر لها بذلك. وهذا الذي وقع من هذه المرأة اجتمع فيه عدة أمور: اجتمع فيه إخلاصها لله سبحانه وتعالى ورحمتها بهذه البهيمة وشفقتها عليها، تضحيتها بنفسها ومخاطرتها ونزولها في هذا البئر الذي على هذه الصفة لم يطوى بعد وفيه خطورة عليها أن يندفن وينهدم عليها. أما البئر المطوية التي طويت بالحجارة فالأمر فيها آمن، ويكون فيها أيضا مواضع ينزل إلى أسفل البئر من خلالها، توضع عند طوي البئر. أما البئر التي لم تطوى النزول فيها في غاية الخطورة، النزول فيها في غاية الخطورة، فخاطرت بنفسها رحمة بهذه البهيمة وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سببا للغفران، غفران ذنبها. قال: فغفر لها ذلك، غفر لها بذلك. وليس معنى غفر لها أي أنها لم تتب من ذنبها وأنها باقية عليه، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالمغفرة أن هذا البغي الذي ألفته نفسها ومارست واعتادته نزع من قلبها، نزع من قلبها ولم يعد له بقاء في نفسها ولم يعد لها ميل لذلك، فغفر الله لها ذلك بنزع هذا الأمر من قلبها. وأذكر من القصص العجيبة التي سمعتها من أحد الثقات عن صاحب القصة مباشرة، أنه كان يتعاطى الخمر يوميا، وتارك شخص يتعاطى الخمر يوميا وتارك للصلاة ومؤذي لأهله ولأهل حيه. فيوم من الأيام في أيام الشتاء القارص الشديد خرج ليشتري لنفسه طعاما ولم يكن معه إلا مال قليل، فلما وصل إلى المحل الذي يشتري منه وجد كلبا صغيرا ينتفض من شدة البرد والجوع، فرحمه وأخذه في معطفه ودفاه واشترى لنفسه واشترى للكلب بدلا أن يشتري نفسه حليبا، لأن المال لا يكفي، فاشترى به حليبا للكلب وأخذه عند بيته وأطعمه الحليب كاملا ودفأه ثم نام. يقول هذا الشخص: لما قمت من النوم لم أعد أطيق الخمر التي لم أكن أستطع مفارقتها. يقول: لم أعد أطيقها أبدا، كرهتها كراهية تامة وتركتها من ذاك الوقت. ومن يحدثني عنه هو من أهل حيه، يقول: رأيته من أكثرنا جلوسا بعد الصلوات ويجلس بعد الفجر إلى الإشراق، وليس من أهل الحي من يفعل ذلك مثله. فسألته متعجبا فيقول: أما وقد سألتني؟ فأخبره بالخبر. فالشاهد أن قوله فغفر لها بذلك، أي برحمتها للكلب مخلصة لله طالبة الرضوانة، غفر لها بذلك بنزع هذا الأمر من قلبها، مثل ما حصل لصاحب هذه القصة. يقول: قمت من النوم وأنا في أشد ما أكون كراهية للخمر وبغضا لها. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يستهين بأمر الإحسان لبهيمة الأنعام والرحمة بها. وأيضا بالمقابل لا ينبغي للإنسان أن يستهين بأمر أذية بهيمة الأنعام، لا يستهين بذلك. ومما ذكر في هذا الباب من القصص أن شابا في عنفوان شبابه كان يحمل بندقية صيد، فكان يبحث عن صيدا فلم يرى، فرأى كلبا عن مسافة بعيدة فصوب بندقيته على ذكر الكلب وأطلقها على ذكره، فأخذ يعوي الكلب وذهب ونسي هذا الشاب القصة. ثم بعد ذلك تزوج ووجد نفسه لا ينجب، وأخذ يعالج ويعالج ويعالج، ثم بعد سنوات طوال تذكر قصته مع الكلب في رميه لذكره بالبندقية، فقال: لعل هذه عقوبة. ولا يبعد، لا يبعد أن يكون مثل ذلك عقوبة. فالشاهد أن رحمة هذه البهيمة ينال بها العبد رحمة الله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي المقابل يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. نسأل الله أن يتغمدنا أجمعين برحمته، وأن يتولانا أجمعين بتوفيقه وتسديده، وأن يصلحنا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.